سيريس جزاكم الله خير. الشق الثاني من سؤالي، هل الرجل الذي يعمل في هذا الموقع المختلط آثم؟ نعم. أنا أشوف في هذا، لكن نحن نستحضر أن اسم الوقوع في الحرام ليس كاسم الوقوع في الوسيلة التي قد تؤدي إلى الحرام. هذه حقيقة لابد أن نفرق بين هذا وهذا. أما الإثم فهو يشمل الجميع، لأن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكما قلنا نحن آنفا، يعني الذي يخالط هذا المجتمع أو يكون في دائرة فيها النساء وخاصة النساء المتبرجات مش ممكن إلا أن يتعرض للمعصية. هذا مستحيل، لأن طبيعة الإنسان، وإلى هذه الطبيعة أشار الرسول عليه السلام بعبارة هو الجبر بنفسه، ولكن ليس هو الجبر الذي يعنيه الجبريون. قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. يعني أن يكون الإنسان غير معصوم هذا مفروض عليه فرض، مهما حاولت أن تطهر وأن تكون بعيدا عن المخالفة لأحكام الشرع أو لبعضها على الأقل، لن تستطيع إلى ذلك سبيلا، لأنك خلقت بشرا ولم تخلق ملكا. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، مدركه لا محالة. لكن انظر بعد التفصيل، قد يدركه الوسيلة وقد تدركه الغاية، وهذا هو التفصيل في الحديث. فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش أي اللمس أي المصافحة، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. هنا ما في فرج، هو ما في جبر، الفرج لابد منه ده، أما المقدمات فلابد منها. ما يقول إنسان صالح أو طالح أنه أنا عيني محفوظة بالمية مية، كذاب، يكذب هذا الحديث. أذنه لا يسمع نغمة النساء وصوت المرقق والمصطنع كما تسمعون اليوم في بعض الإذاعات، كذب. وعلى ذلك أنه ما بيحب لمس النساء، بيحاول بكل وسيلة أن يلمس ولو من باب الحيلة، إنه يا أخي إذا ما صافحنا بيقولوا عنا شو الشدة يا رسول الله على التعبير السوري، وشو الغلاظة، وهذا سوء ظن بالنساء، ومن الفلسفة التي تعرفونها. لذلك لابد أن يقع الإنسان في مثل، أنا والله أقول وقد كنت أنا أبلغ 80 من العمر وما بقالت النساء، لكن بيحضروا بعض النساء أحيانا في عنا درس تجويد مع زوجتي بيحضروا إلى آخره، أخشى على نفسي وأنا في 80، فماذا يقول الإنسان عن الشباب اللي عايشين بجدران أربعة وجنبه واحدة من أجمل ما خلق الله؟ إيه والله أنا مش جميلة بس شيخنا أبدا خالصة خالصة. الله أكبر. بس السيدة الآن هي مشكلة المجتمع الإسلامي، العمل عمل الرجل، الرجل هو الذي يخرج. لو تبقى بالآية أو بيختم الحال بالآية في المجتمعات، في المجتمعات فالرجل هو ما عاد له خيار في أمره. يعني الآن قلما يعني هناك ندرة أن يكون مجتمع أو دائرة أو حتى محل أو حتى عالم خاص، ولا تأتي المرأة بهذا الشكل المتبرز وتفرض وجوده على نفسه. لو حتر فتح بقالة ستأتي هذا عمل خاص ستأتي هذه المراحل المتبرزة. الآن حتى في الدوائر والمؤسسات اللي غالبية موظفيها رجال بتلاقي واحد أو اثنين أو ثلاثة يبقس على ذلك. يعني هون لا يوجد نوع من التفريق من الفرصة يعني لا نوع من التفريق بمعنى أن هذا الأمر مفروض على هذا الرجل. حتى في دكان الخاصة مفروض على ستأتي امرأة تشتري بحاجيات. يعني هو أصبح لا بالله بسد الدوائر يستطيع أنه هو يمنع هذا الأمر لأنه أصبح مفروض عليه ولا من باب حقيقة الأكبر من الدخول في الحرام. لا يستويان مثلا يا أبو يحيى شتان بين امرأة تأتي عند البقال أو عند اللحام أو فرضه ما شئتها من الأعمال الأخرى فتأتي لتشتري شيئا في دقائق معدودات ثم تذهب ثم لا تكاد هي تذهب تكون جاءت أخرى وقد تجتمع عنده اثنتان وثلاثة ويجتمع عنده رجال الآخرين. المحظور الذي دندن الرسول عليه السلام حوله في الحديث السابق والفرد يصدق ذلك كله أو يكذبه هل تظن أنه يتحقق في مثل هذه الصورة كما هو الشأن في هذه الغرف المغلقة؟ شتان ما بين الأمرين. وأنا راح أساعدك مشان في الأخير ما ساعدك راح أساعدك جيب لك مثال مما وقع في عهد الرسول عليه السلام العهد الأكبر والأنور. كانت تتقيس بقى شو بده يصير فينا نحن. فأنت الآن ضربت مثال أنه هذا شيء مفروض علينا حتى بالنسبة للبقالية وما شابه ذلك. فالمثال هو رجل جاء إلى الرسول عليه السلام يقول جاءت عندي امرأة تريد أن تشتري مني تمرا فقلت لها هنا في المخدع تمر أجود فدخلت قال فما تركت شيئا يفعله الرجل مع زوجته إلا فعلته معها إلا أنني لم أجامعها. قال هل صليت معنا؟ قال نعم. فأنزل الله عز وجل إن الحسنات يذهبنا السيئات. فهذا يقع لكن إذا هذا وقع وفي مثل ذاك المجتمع وفي مثل ذاك المكان اللي مطروح ألا تصور أنه يقع في مثل هذا المكان غير مطروح أكثر وأكثر؟ إذن لا يستويان مثلا أبدا. لا يستطيع الإنسان أن يمنع كل شيء لأنه لا يستطيع أن يمنع كل شيء. يعني هلا نحن ما نستطيع أن نقول ما بإمكاننا نخرج من الدار فإذا بدنا نخرج من الدار لكن لابد أيضا ما نشوف الشوفات المنكرة. لكن من يقول أن هذا الذي نراه في الطريق هو كما لو رأيته في داري الواسعة؟ من يقول أنني إذا رأيتها في داري الواسعة كما لو رأيتها في غرفتي المحصورة ولو أن الباب مفتوح؟ ومن الذي يقول أن الأمر كذلك فيما لو كان الباب مغلقا؟ هذه أمثلة متعددة الصور تماما. فلا نقيس على الأقل الصورة الأخيرة أي في الغرفة المغلق بابها على النظرات التي تقع من بعضنا على المشاهد الطريق شتان بين هذا وهذا. لذلك الواجب على المسلم أن يفر عن أن يقع باختياره في الأسباب التي قد تورطه وقد تؤدي لحياته العفيفة. أي نعم. ففي فرق بين الأمرين فرق ظاهر جدا جدا. والحقيقة أن العلاج هو أن يعود المسلمون إلى دينهم وأن يلتزم كل من الجنسين الوظيفة التي فطره الله عز وجل عليها. فوظيفة الرجل أن يقضي مصالحه خارج الدار، ووظيفة المرأة أن تقضي مصالح الدار وهي في عقل الدار، كما قال رب الأنام في القرآن: وقرن في بيوتكن. فالأمر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأصل في النساء عدم الشخوص، والأصل في الرجال هو البروج، فلا يجوز الآن أن نسوي بين الرجال والنساء كما يخرج الرجل لقضاء مصالحه فكذلك المرأة تخرج لمصالحها. خروج المرأة لقضاء مصالحها أمر عارض، أما خروج الرجل لقضاء المصالح مصالح الدار هو أمر لازم لازم.